غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في درسنا هذا سيكون الحديث حول صلاة العيدين وصلاة الخسوفين. قال القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال، ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام تشريق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة العيد، فقال رحمه الله تعالى مبينا حكم صلاة العيدين، قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. سنة مؤكدة تأكيدها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليها، ولأنه تشرع فيها الجماعة، ولأن الخلاف حاصل في وجوبها، فذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية، وذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة العيد فرض عين، وقول جمهور الفقهاء وهو مذهب الشافعية أن صلاة العيد سنة مؤكدة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه قال له: إن الله فرض عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل هذا على أن صلاة العيد ونحوها كصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات أنها ليست واجبة. إذن نقول بارك الله فيكم: حكم صلاة العيدين سنة مؤكدة، وتسن أن تصلى جماعة، وتصح أن تصلى فرادا، فيصح للمنفرد أن يصلي صلاة العيد، فالجماعة ليست شرطا في صلاة العيد بخلاف الجمعة، الجماعة في الجمعة شرط، أما الجماعة في العيد أي في صلاة العيد ليست شرطا، والأفضل أنها تصلى في المسجد لشرف المسجد، إلا إذا ضاق المسجد على الناس فحينئذ فعلها في الصحراء أفضل. ووقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال، والأفضل أن تؤخر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وذلك بأن ترتفع الشمس 4 درجات، وكل درجة مدة ارتفاع الشمس فيها 4 دقائق، فـ4 درجات أي 16 دقيقة. إذن نقول الأفضل أن تؤخر صلاة العيد حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وإلا فإن وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يقول: تسن ركعتان لو منفردا بين طلوع وزوالها أداء، أي أن صلاة العيدين تسن أن تصلى ركعتان، أن تصلى ركعتين، وتصح من المنفرد، فليست الجماعة شرطا فيها، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وحينئذ تكون أداء. وصلاة العيد تستحب للرجال وأيضا للنساء العجائز فقط، فتسن أو يسن للعجوز الخروج لصلاة العيد. يسن للعجوز الخروج لصلاة العيد لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تخرج بثياب بذلة، ومعنى ثياب البذلة أي ثياب المهنة والخدمة. والشرط الثاني بلا طيب. والشرط الثالث ألا تكون من ذوات الهيئات، ألا تكون من ذوات الهيئات. وذوات الهيئات، معنى الهيئات كما فسرها بعض الفقهاء أي ذوات الجمال، ألا تكون من ذوات الجمال. وأما من كانت من ذوات الهيئات ولو كانت عجوزا فهذه يكره لها الخروج، وكذلك الشابات يكره لهن الخروج، وحينئذ يصلين في البيوت إما فرادى وإما جماعة، لكن بدون خطبة، لأن شرط الخطبة أن يكون الخطيب ذكرا، فيصلين في البيوت لكن بدون خطبة. ولا بأس إذا قامت إحداهن فوعظتهن، الوعظ لا بأس به لكن ليس خطبة. إذن عرفنا من هذا بارك الله فيكم أن صلاة العيد حكمها سنة مؤكدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الوقت، وذكرت لكم وقت صلاة العيدين. قال رحمه الله: وهي ركعتان، أي وصلاة العيد ركعتان. ثم بين صفة صلاة العيدين فقال: يكبر في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الانتقال. يكبر في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، أي مع تكبيرة الإحرام فإنهن يكن 8 تكبيرات، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الانتقال، أي مع تكبيرة الانتقال فإنهن يكن 6 تكبيرات. إذن هو سيكبر 7 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، فيبدأ ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الافتتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويضع بعد ذلك يديه على صدره، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويضعهما على صدره. وبين كل تكبيرة وتكبيرة يستحب أن يأتي بالباقيات الصالحات، فيقول بين كل تكبيرة وأخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا انتهى من التكبيرات الزوائد تعوذ ثم قرأ الفاتحة، وإذا حصل أنه ترك التكبيرات الزوائد حتى شرع في التعوذ، نفترض على سبيل المثال أنه كبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الافتتاح ثم قال مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذكر أنه لم يكبر التكبيرة الزوائد سواء تركها ناسيا أو حتى لو تركها عامدا، فإن وقتها لم يفت، وحينئذ له أن يأتي بالتكبيرات الزوائد ما دام أنه لم يشرع في الفاتحة، ما دام أنه لم يشرع في الفاتحة، فإذا شرع في الفاتحة فقد فات محلها فليس له أن يأتي بها، إذا شرع في الفاتحة فقد فات محل التكبيرات الزوائد فليس له أن يأتي بها. إذن يسن أن يكبر 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وأن يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويضعهما على صدره، ويستحب أن يفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات. وإذا فاتت التكبيرات وتذكرها قبل أن يشرع في القراءة، إذا ترك التكبيرات وتذكرها مثلا قبل أن يشرع بالقراءة بقراءة الفاتحة فإن محلها لم يفوت بل يأتي بها، لكن إذا شرع بقراءة الفاتحة فإن محلها قد فات فلا يأتي بها. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: وإذا جاء المسبوق والإمام قد شرع في التكبيرات فلم يدرك مع الإمام إلا تكبيرة، أو مثلا أدرك مع الإمام تكبيرتين من التكبيرات الزوائد، فإنه يأتي بما أدرك مع الإمام ولا يزيد عليها. يعني نفترض أنني جئت في صلاة العيد والإمام قد كبر 5 تكبيرات من التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى، فإنني أدرك مع الإمام تكبيرتين، أكبر تكبيرة الإحرام ثم أكبر تكبيرتين وهما ما أدركت مع الإمام ولا أزيد على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة العيد سنة مؤكدة وهي 2 ركعات، يكبر في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الانتقال، ثم بعد قراءة الفاتحة يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف أو سورة الأعلى، ويستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة القمر أو سورة الغاشية. قال رحمه الله تعالى: ويخطب بعدها 2، يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7. بعد أن يفرغ من الصلاة يسن أن يخطب 2، يسن أن يخطب 2، ليس 1، يسن أن يخطب 2، وهذا ما عليه عامة أهل العلم أن السنة أن يخطب بعد صلاة العيد 2، لا 1، وليس مذهب الشافعية فقط. إذن نقول يسن أن يخطب بعد صلاة العيد 2، هاتان الخطبتان لهما نفس الأركان المذكورة في خطبة الجمعة، فهما كخطبة الجمعة في الأركان. إذن نقول خطبتا العيد كخطبتي الجمعة في الأركان، فيحمد الله سبحانه وتعالى في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، ويأتي بأمر يأمر الناس به أو نهي ينهى الناس عنه في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، ويقرأ آية كاملة مفهمة في إحدى الخطبتين، ويدعو للمؤمنين بدعاء من أمور الآخرة في الخطبة الثانية. إذن خطبة العيد كخطبتي الجمعة من حيث الأركان لا من حيث الشروط، فلا يشترط فيهما ما يشترط في خطبتي الجمعة. فلا يشترط في خطبتي العيد أن يكون الخطيب متطهرا، ولا يشترط في خطبتي العيد أن يكون الخطيب ليس على بدنه ولا ثوبه نجاسة، ولا يشترط في خطيب العيد أن يكون ساترا لعورته، ولا يشترط أيضا الموالاة في الخطبة، ولا يشترط أن يخطب قائما. إذن الشروط التي ذكرت في خطبة الجمعة لا تشترط بارك الله فيكم في غيرها، ومنها خطبة العيد. كل الخطب غير الجمعة لا تشترط فيها شروط الجمعة إلا ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسماع، يشترط الإسماع. والشرط الثاني السماع، فيشترط السماع. في الجمعة يشترط السماع أن يكون من 40 الذين تنعقد بهم الجمعة، وأن يسمعوا الأركان. هنا نقول يشترط السماع لكن ليس من 40، يكفي أن يكون السماع من واحد فقط، يكفي أن يكون السماع من واحد فقط، لأن الخطبة تكون بين اثنين، يعني يكفي أن يخطب واحد ويستمع واحد. إذن ما هي الشروط التي تشترط في الخطبة غير الجمعة؟ نقول الشروط التي تشترط في الخطبة غير الجمعة ثلاثة. الشرط الأول الإسماع من الخطيب، والشرط الثاني السماع ولو من واحد، والشرط الثالث الذكورة، أي أن يكون الخطيب ذكرا. هذه ثلاثة شروط التي تشترط في الخطب غير خطبة الجمعة. أما الجمعة فقد تقدم ذكر بعض شروطها، يعني حتى في الدرس الماضي لم نذكر جميع شروط خطبة الجمعة، وإنما ذكرنا بعضها، وإن شاء الله تعالى عندما ندرس الياقوت النفيس سنأتي عليها جميعا بإذن الله تعالى. إذن هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى ويخطب بعدها، طبعا ويخطب ندبا، فخطبة العيد ليست واجبة، خطبة العيد ليست واجبة. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ويخطب، أي ويخطب ندبا استحبابا، ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى، أي يستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، وهذا أثر عن بعض التابعين، يستحب أن يأتي بتسع تكبيرات في أول الخطبة الأولى، فيأتي بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يسن أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، وأن يفتتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. قال المصنف رحمه الله تعالى ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا وفي الثانية سبعا. ثم قال رحمه الله تعالى ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام تشرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أحكام التكبير في العيدين، والتكبير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تكبير يسمى التكبير المطلق، والقسم الثاني التكبير الذي يسمى التكبير المقيد. تكبير المطلق أي يكون في كل الأوقات، ويكون في المساجد، في البيوت، في الأسواق، في الطرق. هذا يسمى التكبير المطلق. والتكبير المطلق مسنون في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، مسنون في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. والوقت أي وقت ابتداء التكبير المطلق، ويسمى أيضا التكبير المرسل، وقت ابتدائه من غروب الشمس ليلتي العيد، ويستمر الوقت إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. إذن وقته من غروب الشمس من ليلتي العيد، ويستمر إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، سواء في هذا عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن التكبير المطلق مسنون في عيد الفطر ومسنون في عيد الأضحى، ويبدأ الوقت فيهما من غروب الشمس ليلتي العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، سواء كان صلاة عيد الفطر أو كان صلاة عيد الأضحى. طبعا فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون إن التكبير في عيد الفطر أفضل من التكبير في عيد الأضحى، وإن صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. مرة ثانية يقول الفقهاء رحمهم الله إن التكبير في عيد الفطر أفضل من التكبير في عيد الأضحى، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقالوا إن صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر، لقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بل إن صلاة عيد الأضحى تعتبر أفضل الصلوات النوافل بعد المكتوبات، لأنها صلاة تسن لها الجماعة، ولأنه حصل خلاف في وجوبها، وهذا الخلاف خلاف قوي. إذن نقول التكبير المطلق وقته من غروب الشمس ليلتي العيد، ويستمر إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات، هذا في عيد الفطر لا يوجد تكبير مقيد. في عيد الفطر المعتمد في المذهب الذي نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في معظم كتبه أن عيد الفطر ليس له تكبير مقيد، واضح؟ إلا إذا كبر الناس بعد الصلوات من باب أن التكبير في هذا الوقت مشروع مطلقا، فحينئذ لا بأس بهذا، واضح؟ حينئذ يكون هذا داخلا في كون هذا الوقت وقتا للتكبير المطلق، واضح؟ لكون هذا الوقت وقت للتكبير المطلق، حينئذ لا بأس في هذا. لكن نقول كون التكبير المقيد في عيد الفطر سنة أو غير سنة، المعتمد في المذهب أنه ليس سنة، وإن كان وهذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في معظم كتبه، وإن كان له كلام فهم منه رأي آخر ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. أما في عيد الأضحى فإن التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق، يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني يوم عرفة إذا صلى الفجر يبدأ التكبير المقيد، ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. في يوم النحر كذلك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. في يوم الحادي عشر أول أيام التشريق كذلك 5 صلوات. في يوم 12 كذلك 5 صلوات. كم صارت عندنا؟ صار عندنا الآن 20 صلاة، واضح؟ طيب في يوم الثالث عشر، ثالث أيام التشريق، سيكبر بعد الصبح، بعد الظهر، بعد العصر، خلاص ينتهي. إذن هو سيكبر خلف 23 صلاة مؤداة، خلف 23 صلاة مؤداة، هذه من الصلوات المكتوبات. طبعا المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: وفي الأضحى أي والتكبير المقيد، التكبير المقيد في الأضحى خلف الصلوات المفروضات. تمام، هو انظر هنا المصنف لم يذكر التكبير المقيد في الفطر، قال: ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، هذا التكبير المطلق. ثم قال: وفي الأضحى، هذا التكبير المقيد ذكره في الأضحى ولم يذكر التكبير المقيد في الفطر كما هو المعتمد في المذهب، أن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد. قال رحمه الله تعالى: وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات. قال: إن التكبير في الأضحى يكون خلف الصلوات المفروضات. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كون التكبير في الأضحى خلف الصلوات المفروضات هذا ليس يعني صوابا، يعني يمكن أن نقول فيه فيه فيه قصور. فإن التكبير المقيد يسن خلف الصلوات المفروضات وأيضا خلف النوافل، فلو صلى راتبة أو صلى مثلا نفلا مطلقا، وكذلك لو صلى صلاة جنازة أو كسفت الشمس فصلى، أيا كانت الصلاة، لو قضى صلاة من أيام قبل أيام التكبير قضاها في هذه الأيام أيضا يكبر خلفها، أيضا يكبر خلفها. فإن التكبير شعار الأيام. وبالتالي قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات، هو اقتصر على ذكر الصلوات المفروضات، لكن نقول يكبر خلف الصلوات المؤدات والمقضية والنوافل والرواتب وكذلك صلاة الجنازة، يكبر خلف هذه الصلوات كلها. يسن بارك الله فيكم في العيدين أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من ثيابه ولو من غير البياض، وبهذا يختلف العيد عن الجمعة. في الجمعة إذا كان عنده ثوب أبيض وعنده ثوب آخر أحسن منه، نفترض أنه أزرق أو أخضر أو أصفر، فإنه يقدم الأبيض في الجمعة، يقدم الأبيض وإن كان معه ما هو أحسن منه. لكن في العيدين يقدم الثوب الأحسن ولو كان من غير البياض. أيضا مما يستحب في العيدين أن يذهب ماشيا، ويستحب أن يتزين، ويستحب أن يخرج إلى الصلاة مبكرا، ويستحب أن يغتسل، ويستحب أيضا أن يفطر قبل صلاة الفطر، وألا يأكل في صلاة في عيد الأضحى حتى يعود فيأكل فيفطر من أضحيته، والأفضل أنه يأكل من كبد أضحيته كما جاء في حديث رواه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أحكام صلاة الكسوفين، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان، يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدهما خطبتين، ويسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر. شرع الله عز وجل لنا أن نصلي إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، وقد اشتهر أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر، وبهذا جاء القرآن الكريم، فقال الله عز وجل في سورة القيامة: وخسف القمر، مع أنه يجوز أن يستعمل الخسوف للشمس وأن يستعمل الكسوف للقمر، لكن الأشهر أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر. شرع الله عز وجل لنا إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أن نصلي ركعتين، وهنالك ثلاث كيفيات لصلاة الخسوف والكسوف. الكيفية الأولى أن تصلى هذه الصلاة، أي صلاة الكسوف أو الخسوف، أن تصلى ركعتان كسنة الصبح أو كسنة الظهر، تصلى ركعتان هكذا، واضح؟ إذن نقول الكيفية الأولى أن يصلي المصلي ركعتين كسنة الصبح. السنة أو الكيفية الثانية أن يصلي المصلي ركعتين بركوعين لكن بدون تطويل، أن يصلي ركعتين بركوعين لكن بلا تطويل، فلا يطيل القيام ولا يطيل الركوع ولا يطيل السجود على المعتمد. هذه الكيفية الثانية وهي أفضل من الكيفية الأولى. الكيفية الثالثة وهي الأفضل أن يصلي ركعتين بركوعين مع تطويل، أن يصلي ركعتين بركوعين مع تطويل. إذن عندنا كم كيفيات؟ عندنا ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يصلي ركعتين كسنة الصبح، الكيفية الثانية أن يصلي ركعتين بركوعين لكن بلا تطويل، الكيفية الثالثة أن يصلي ركعتين بركوعين لكن مع تطويل. وذلك بارك الله فيكم، أي كيفية صلاة الكسوف، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا أن يصلي صلاة الكسوف إن كان كسوفا للشمس، أو أن يصلي صلاة الخسوف إن كان خسوفا للقمر، فلا بد من تعيين النية، لأن النفل كما مر معنا النفل المقيد بسبب أو بوقت لا بد فيه من قصد الفعل ولا بد فيه من التعيين. فإذا كان سيصلي صلاة الكسوف ينوي صلاة كسوف الشمس أو الكسوف، وإذا كان سيصلي صلاة الخسوف كذلك يعين أنها صلاة الخسوف. إذن يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، يأتي بدعاء الافتتاح، ويأتي بالتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة، يقرأ سورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ويسبح في ركوعه قدر 100 آية من سورة البقرة، ثم يعتدل قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يتعوذ فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة آل عمران أو قدرها، ثم يركع ويسبح في ركوعه قدر 80 آية من سورة البقرة، ثم يعتدل قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد السجود الأول. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول قال قال في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، أي أن السجود لا يطيله، لكن المعتمد أن السجود يسن تطويله أيضا كالركوع. وبالتالي نقول إذا سجد السجدة الأولى فإنه يسبح فيها قدر 100 آية من سورة البقرة، وإذا سجد السجدة الثانية فإنه يسبح فيها قدر 80 آية من سورة البقرة، ثم يقوم ليصلي الركعة الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكبر للانتقال ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة النساء أو قدرها، ثم يركع ويسبح قدر 70 آية من سورة البقرة، ثم يعتدل قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وجوبا ويقرأ بعدها سورة المائدة أو قدر سورة المائدة، ثم يركع ويسبح قدر 50 آية من سورة البقرة، ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين، في السجدة الأولى يسبح قدر 70 آية من سورة البقرة، وفي السجدة الثانية يسبح قدر 50 آية من سورة البقرة. طبعا عندما نقول قدر 100 آية، قدر 80 آية، قدر 70 آية، قدر 50 آية، المقصود من أواسط الآيات في سورة البقرة، ليس من الآيات الطويلة في سورة البقرة كآية الدين، ولا من الآيات القصيرة التي في سورة البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ليس لا هذا ولا هذا، بل من الآيات المتوسطة في سورة البقرة. فإذا انتهى من صلاته يسن للإمام أن يخطب الناس خطبتين، أن يخطب الناس خطبتين من حيث الأركان كخطبتي الجمعة، فيحمد الله سبحانه وتعالى فيهما ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بالتقوى ويقرأ آية كاملة مفهمة ويدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية بأخروي. لكن من حيث الشروط لا يشترط كما مر فيهما ما يشترط في خطبة الجمعة إلا الشروط الثلاثة: الإسماع والسماع، وأن يكون الخطيب ذكرا. ويندب للإمام أن يحث الناس على الطاعة وترك المعصية، وأن يأمرهم بالاستغفار، وأن يأمرهم بالصدقة، ونحو ذلك من الأشياء الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، هذا بيان لحكمها. ثم قال: فإن فاتت لم تقضى، فإن فاتت لم تقضى. لماذا لا يشرع قضاؤها؟ لا يشرع قضاؤها لأنها من ذوات الأسباب، وما كان من ذوات الأسباب إذا فات لا يقضى، بخلاف ما هو مؤقت. فالنوافل التي هي مؤقتة لها أوقات، إذا فاتت فإنه يندب قضاؤها. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. وطبعا كسوف الشمس يفوت بالانجلاء، فإذا انجلى الكسوف فإن الكسوف قد فات. وكذلك لو غربت الشمس وهي كاسفة فقد فاتت الصلاة. إذا غربت الشمس وهي كاسفة فقد فاتت الصلاة. إذن يفوت الكسوف بأمرين، يفوت الكسوف بالإنجلاء واحد، والثاني بغروب الشمس كاسفة، بغروب الشمس كاسفة. وأما خسوف القمر فإنه يفوت أيضا بأمرين، الأمر الأول بالإنجلاء، فإذا انجلى الخسوف فقد فاتت الصلاة، والأمر الثاني بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فاتت صلاة خسوف القمر لزوال سلطان القمر بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس زال سلطان القمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الكسوف أي وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى لأنها من ذوات الأسباب. قال: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الأكمل في صلاة الخسوف والكسوف، وهي أن يصليهما ركعتين مع تطويل. قال: في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، فيكون في القيام الأول قدر سورة البقرة أو قدر سورة البقرة، في القيام الثاني سورة آل عمران أو قدر سورة آل عمران، في القيام الثالث سورة النساء أو قدرها، في القيام الرابع سورة المائدة أو قدرها. قال: وركوعان أي وفي كل ركعة ركوعان، الركوع الأول قدر 100 آية من البقرة، في الركوع الثاني قدر 80 آية من البقرة، في الركوع الثالث قدر 70 آية من البقرة، في الركوع الرابع قدر 50 آية من البقرة. قال: يطيل التسبيح فيهما دون السجود. نقول: المعتمد أنه يستحب إطالة السجود، فيكون في السجود الأول قدر 100 آية من البقرة، في السجود الثاني قدر 80 آية من البقرة، في السجود الثالث قدر 70 آية من البقرة، في السجود الرابع قدر 50 آية من البقرة. قال رحمه الله تعالى: ويخطب بعدهما خطبتين أي ندبا، يخطب بعدهما خطبتين أي ندبا. ثم قال رحمه الله: ويسر في كسوف الشمس، لأنها تكون نهارا، والأصل في الصلوات النهارية أنها تكون سرا. قال: ويجهر في خسوف القمر، لأنها صلاة ليلية، والأصل في الصلوات الليلية أنها تكون جهرا. ولذلك مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى هو أن السنة الجهر في صلاة خسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس. بهذا نكون أتينا على المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة الخسوف والكسوف. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتناول أحكام صلاة الاستسقاء وأحكام صلاة الخوف وأحكام اللباس، وبعد ذلك أحكام ما يتعلق بتجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن، ونكون بذلك قد انتهينا من كتاب الصلاة. ليس من المهم أن ننتهي من الكتاب، بل المهم ماذا استفدنا من دراستنا الكتاب. فإن لم تكن مذاكرا، وإن لم تكن حافظا للمسائل، وإن لم تكن متابعا لدروسك ملخصا للمعلومات، فإنك لن تستفيد كثيرا. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فلا بد يا طالب العلم أن تحرص كل الحرص على المذاكرة والتلخيص وكتابة الضوابط وكتابة الفروق. كنت عندما درست هذا الكتاب من قبل طلبت من طلابي تكليفا، وهو أن يذكروا الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، واحد، وأن يذكروا الفروق بين صلاة الكسوف وصلاة العيد، يعني على سبيل المثال من حيث الحكم، فيقول مثلا صلاة الجمعة فرض عين، صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة الجمعة تشترط فيها الجماعة، صلاة العيد لا تشترط فيها الجماعة مثلا، ثم يذكرون الفروق، ثم يأتون إلى صلاة العيد وصلاة الكسوف فيقولون مثلا صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، صلاة العيد من ذوات الأوقات، صلاة العيد إذا فاتت تقضى، صلاة الكسوف إذا فاتت لا تقضى، صلاة العيد الأفضل أن تفعل في المسجد، صلاة الكسوف الأفضل أن تفعل في الصحراء أو في المصلى، ويجمعون مثل هذه الفروق. إذن طالب العلم لا بد أن يعتني بذكر أو بجمع الفروق والضوابط بين الأبواب، لأن هذه ترسخ المعلومات في الذهن، فيبقى طالب العلم الذي عانى وكتب وجمع هذه المسائل مستحضرا لها دائما في ذهنه. فأرجو أن تجدوا وتجتهدوا في طلبكم للعلم، وأن تلخصوا وأن تحفظوا، فلا يكفي أن تسمعوا الدرس ثم تنصرفوا بعد ذلك يوم أو يومين وقد نسيتم معظم الأشياء، لا أقول كل شيء وإنما ربما أكثر الأشياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. ما معنى مباركين أينما كنتم؟ يعني تنفعون الناس أينما كنتم بالعلم والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.